بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ببدء أقدم الاعتذار عما قد يكون من إسراع في الكلام واختصار فيه، وذلك لأن الوقت أدركنا فلا بد مما ليس منه بد. سبق الكلام في الدرس الماضي عن أوائل سورة المدثر، وذكرنا ما يتعلق بمعاني مفرداتها، ونأتي على بيان المعنى الإجمالي للآيات الأول من هذه السورة المباركة، وهي قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ينادي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها المدثر، أي المتلحف بثيابه، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم لما تدثر بثيابه فزعا من الملك لما رآه. قم فأنذر، أي انهض بالأمر، أمر الرسالة، فأنذر قومك، أي خوفهم وحذرهم عذاب الله عز وجل ليتقوه فيقبلوا على الله عز وجل ويقبلوا هذه الرسالة فيؤمنوا ويدعنوا. وذكر الله عز وجل هنا النذارة دون البشارة، مع أن الله تعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لمناسبة الحال، لأن حال الكفار تستدعي النذارة دون البشارة، فإنهم على أمر ينذر من كان عليه لا يبشر من كان عليه. قم فأنذر، أي أنذر من الشرك، وأنذر وحذر من عاقبة ذلك وهو عذاب الله عز وجل. وربك فكبر، أي عظم ربك سبحانه وتعالى، فهو أهل أن يعظم، صفه بالكبرياء والعظمة في عبادتك له وفي دعوتك له، عظمه أنت في نفسك وعظمه في دعوتك الناس إلى عبادته ببيان جلاله وعظمته وسمو قدره سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، اللفظ هنا يحتمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، أي طهر ثيابك من الأنجاش والأقدار استعدادا للوقوف بين يدي رب العالمين، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الطهارة المعنوية، أي طهر نفسك من المحارم والمعاثم، فإن ذلك دنس للنفوس. والعرب تقول لنقي الأخلاق وطيب الأخلاق وطاهر النفس، يقولون إنه نقي الثياب نظيف الثياب، ويقولون لرد ذلك إنه دنس الثياب. عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما أتاه رجل فسأله عن هذا الأمر، وثيابك فطهر، قال: لا تلبس على معصية ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وقال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. والآية كما قلنا تحتمل الجميع وتشمله، والقرآن حمال أوجه، والكل مأمور به، سواء طهارة الباطن أو طهارة الظاهر، بل طهارة الظاهر بالوضوء مطهرة للباطن من الآثام، فالوضوء من المكفرات للذنوب كما ثبت ذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن طهر باطنه بالإيمان حرص على النظافة والوضوء ظاهرا لعبادته بل وفي جميع أحواله. وقول الله تعالى والرجز فاهجر، الرجز فاهجر أي اهجر المعاصي والآثام أو اهجر الأصنام على قولين للمفسرين، والكل حق ومؤداهما في الحقيقة واحد. فإن هجر المعاصي والآثام لا يكون إلا بهجر الأوثان والأصنام، وهجر الأصنام والأوثان هجر للمعاصي والمآثم، وكل ذلك يؤدي إلى النجاة من الرجز وهو العذاب. فإن الرجز يراد به العذاب، لئن كشفت عنا الرجز أي كشفت عنا العذاب. فهجر المعاصي وعدم مواقعتها وهجر الأصنام والأوثان يؤدي إلى أن يبعد الإنسان نفسه عن العذاب، عن الوقوع في العذاب. وقول الله تعالى ولربك فاصبر أي تحمل أذى قومك ومن تدعوهم لربك من أجل الله عز وجل لوجهه سبحانه في ذاته لتنال ثوابه عز وجل. أصل الصبر هو الحبس، والمراد هنا حبس النفس عن الجزع والتسخط من أجل الله. والصبر حبس يحبس الإنسان نفسه عن التسخط والجزع إذا حصل له شيء من أقدار الله المؤلمة، ويصبر الإنسان نفسه على طاعة الله حينما يتحمل مشاق التكاليف، ويصبر عن معصية الله حينما تدعو إليها النفس فلا يواقعها. فكل ذلك صبر، فيأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحلى بهذه الصفة التي لا غنى لكل داع إلى الله عز وجل لا غنى له عن التحلي بها. ذلك أن من دعا الناس وأمرهم ونهاهم ربما أغضبهم وربما وقف في وجوه شهواتهم، فيحصل لهم من أذاه ما يحصل، فإن لم يتذرع بالصبر فإنه سينقطع عن عبادته ويتوقف عنها، وفي ذلك فشل للداعي إلى الله عز وجل. فيوجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحلى بهذه الصفة الكريمة كما تحلى بها من كان قبله من الأنبياء، كما قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، أي اصبر على أذاهم، فبين يديهم يوم شديد عظيم الهول، وهو اليوم الذي ينقر فيه في الناقور، أي إذا نفخ في الصور، والصور كهيئة البوق ينفخ فيه إسرافيل للصعق، فينفخ فيه نفخة فيصعق الناس جميعا، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالناقور أداة النقر، كأن من شأنه أن ينقر فيه، والنقر في كلام العرب الصوت، فإنه يصوت فيه فيصيح صيحة فيهلك الناس جميعا، يصعقون ثم يصيح أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ فيه للصعق ثم ينفخ فيه للقيام لرب العالمين، وذلك أمر عظيم وأمر مهول. وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فصاحب القرن لأنه موكل بهذا العمل منذ أن خلقه الله تعالى التقم القرن، أخذ القرن وحنى جبهته كهيئة المستعد للنفخ، وبصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ في الصور. قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، أي ذلك اليوم يوم عسير شاق شديد على الكافرين الجاحدين المنكرين له، غير يسير أي غير سهل ولا هين عليهم، بل هم منه في شدة وكرب لما يواجهونه ولانكشاف الحقائق أمامهم ولما أمامهم من سوء العذاب. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم بعد هذا نأتي إلى الفوائد التي يمكن استنباطها أو بعض ما يمكن استنباطه من هذه الآيات. أولا قول الله تعالى يا أيها المدثر، فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه حيث ناداه بما فيه تلطف ومؤانسة له من وصفه بما هو متلبس به وهو التدثر، فقال يا أيها المدثر كما تقدم في يا أيها المزمل، وذلك من سنن العرب عند إرادة المؤانسة والتلطف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه قم أبا سراب، وقد تقدم هذا. ثانيا أن هذه السورة هي التي كان بها نبي الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فإنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأنه قال يا أيها المدثر قم فأنذر، أي بلغ الرسالة، وصار رسولا بهذه السورة. كذلك أيضا استفاد من هذه الآيات الأمر بالجد والعزم في الدعوة إلى الله تعالى وإنذار العصاة عاقبة معاصيهم، ذلك يحتاج إلى قوة وعزيمة وقيام بالأمر على وجه، لقوله تعالى قم فأنذر. كذلك أيضا يستفاد من هذه الآيات أن كل واحد يخاطب بما يليق بحاله، فالمناسب لحال الكفار والمعرضين هو النذارة، والمناسب لحال المؤمنين البشارة، فأمر الله تعالى هنا بالنذارة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، لأن المناسب لحال الكفار هنا هو النذارة للبشارة. قوله تعالى وربك فكبر، فيه الأمر بتعظيم الله عز وجل، سواء أن تعظمه أنت في نفسك أو تعظمه لعباد الله عز وجل ليعرفوا قدره فيدعنوا ويقبلوا، أي تبين ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى. قول الله تعالى وثيابك فطهر، فيه الأمر بالطهارة بجميع وجوهها، سواء الطهارة الحسية أو الطهارة المعنوية، وكل مأمور به وكل حسن جميل وعواقبه حميدة. كذلك أيضا قول الله تعالى والرجز فاهجر، فيه الأمر بهجر المعاصي وأسبابها والبعد عنها، لأنها سبب المقت والعقوبة، والداعي أولى الناس بالبعد عنها لينال التوفيق من ربه سبحانه وتعالى، وليكون قدوة لغيره، وليكون ذلك أدعى لقبول قوله. قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، فيه النهي عن المن، سواء المن على الخلق أو المن على الخالق. أما المن على الخلق على المخلوقين فإن الله تعالى قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمن مؤذي للمخلوق مزعج له ومذهب للأجر، وهو نوع من الجهل لا يليق بعموم المؤمنين، فكيف بالكمل وأهل الدعوة والخير والصلاح منهم. وإذا كان المن على المخلوق قبيحا لا يليق، فكيف يليق المن على الخالق وهو المنعم المتفضل وكل شيء منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، كيف بمن يدري على الله عز وجل ما أن يعمل خيرا إلا ويرى أنه أدلى على الله عز وجل بعمل من الأعمال. وهذا يعني الإدلاء على الله عز وجل والمن على الله سبب للخذلان والمقت من الله سبحانه وتعالى، فإن الفضل كله من الله سبحانه وتعالى، هو المتفضل المنعم، هو الذي أعطى القوى والآلات، وهو الذي هدى أرشد، وهو الذي هدى فوفق وسدد، وهو الذي تقبل، فلله تعالى الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قول الله عز وجل: ولربك فاصبر. ولربك فاصبر فيه الأمر بالصبر، وأن تحمل أعباء الدعوة، أن من تحمل أعباء الدعوة لا بد أن يواجه من الأذى ما يواجه، فليتذرع بالصبر ابتغاء مرضات الله عز وجل، وانتظارا للفرج والقبول، قبول دعوته، وانتظارا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يستنبط من هذه الآيات أن من أسباب نجاح الداعية البذل بلا من والصبر بلا جزع. من أسباب نجاح الداعية البذل بلا من والصبر بلا جزع. كذلك أيضا يستفاد من قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور شدة النفخ حين يصعق العباد بسبب هذا النفخ في الصور، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قول الله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فيه أن يوم القيامة يوم شديد عظيم ويشتد على من كان جاحدا له ولم يستعد له بالطاعة والإقبال على الله عز وجل. وأما المؤمنون فإنهم من فزع يومئذ آمنون، وقد قال الله تعالى: على الكافرين غير يسير. أما المؤمنون فإنهم من فزع يومئذ آمنون. نسأل الله تعالى أن يؤمننا وإياكم من فزع يومئذ. نقرأ الآيات بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذه الآيات المبدوءة في قول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ذكر العلماء لها أسباب نزول وإن كان فيها مقال، لكن ذكر هذا عامة المفسرين. من ذلك ما رواه ابن جرير بإسناده عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، أي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الوليد ابن المغيرة المخزومي، فكأنه رق له، كأنه لان لسماع القرآن، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال: أي عمي. أتى الوليد فقال: أي عمي، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. هذا مكر منه. إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: يعطونكه، فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله، تتعرض لما قبله، يعني تريد منه النوال والعطاء. قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من ذلك. والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. قال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال هذا سحر يأثره عن غيره، قال هذا سحر يأثره عن غيره. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله عليها 19، وذكر بأسانيد وسياقات أخر لا تخلو من مقال، لكن ذكر هذا عامة المفسرين كما تقدم. بعد هذا نأتي إلى ذكر غريب هذه الآيات. قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، أي دعني وإياه، أتولى جزاءه ونكاله. وقوله وحيدا أي خلقت منفردا لا مال له ولا ولد، خلقته منفردا لا مال له ولا ولد، ثم أنعمت عليه بهذه النعم. وقيل وحيدا أي ليس له نظير فيما أنعمت به عليه، وحيدا ليس عليه ليس له نظير فيما أنعمت به عليه. وكان الوليد المغيرة من أغنى أهل قريش، ومن أكثر من أغنى قريش ومن أكثرهم أولادا وأعظمهم جاها. وكان يقول أنا الوحيد بن الوحيد، كان يفخر ويقول أنا الوحيد بن الوحيد، يعني ليس أحد مثلي فيما عندي. قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أي مالا واسعا كثيرا، وبنين شهودا، أي حضورا عنده، حضورا عنده لا يحتاجون أن يسافروا في تجاراتهم، فعندهم من يخدمهم هم أيضا، عندهم من الخدم من يقوم بتجاراتهم، وتفرغهم للإحاطة بوالدهم، وهذه لا شك أنها نعمة من النعم. ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له الرياسة والجاه العريض. ثم يطمع ونزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا أي للرجع والزجر، أي لا أزيده، لا أزيده. ولهذا قالوا إنه ما زاد خيرا بعد نزول هذه الآيات، ولم يزل في نقص حتى أهلكه الله تعالى. قال كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، أي سأكلفه وأحمله ما يشق عليه من عذاب لا راحة فيه. والصعود المكان الصاعد، أي أجعله يكابد مشقة كحال من يروم صعود صخر عال، أجعله يكابد مشقة كحال من يروم صعود صخر عال. وقد ذكر بعض المفسرين أن الصعود جبل أملس من نار في جهنم يكلف أن يصعده، يكلف أن يصعده. وعلى كل حال ذلك من المشقة، والله تعالى على كل شيء قدير. إذا صح ذلك فذلك من المشقة التي يكلفها يوم، التي يكلفها يوم القيامة. إنه فكر وقدر، أي فكر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وقدر أي هيأ في نفسه الكلام الذي يريد أن يقوله ليرضي به قومه. فقتل كيف قدر، أي لعن، لعن على أي حال قدر، جاحدا للحق. ثم نظر أي في شأن القرآن، ثم نظر أي في شأن القرآن. ثم عبس أي قطب ما بين عينيه، قطب ما بين عينيه. ثم عبس وبسر أي كلح بوجهه، كلح بوجهه وتغير لونه وامتقع، كما قال تعالى وجوه يومئذ باسرة. ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، أدبر أي أعرض عن قول الحق إلى الباطل، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي ما هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا سحر يؤثر، أي ينقل عمن كان قبله إما عن أهل بابل أو غيرهم، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا قول البشر، ليس هذا من كلام الله، وهذا إنكار منه للقرآن. قال تعالى سأصليه سقر، أي أجعله يصلاها ويكابد حرها. وسقر من أسماء جهنم، وجهنم لها أسماء، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل هذا على كثرة صفاته، على كثرة صفاته، لأن الأسماء تدل على الصفات ويدل بالتالي على عظمته في الخير أو الشر. فجهنم من أسمائها سقر، ويقال سقرته الشمس إذا أذابته ولوحته وأحرقته، سقرته الشمس إذا أذابته ولوحته وأحرقته. قال سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ تعظيما لها لشأنها، أي ما أعلمك ما سقر. لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي لحما ولا تذر عظما، لا تبقي للمعذبين فيها لحما ولا تذر عظما. لواحة للبشر، البشر إما المراد بهم الناس كما عليه الأكثر، فهي تلوح لهم أي تظهر لهم، حيث إنها تقرب يوم القيامة كما قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين، أو أن البشر جمع بشرة، جمع بشرة أي أنها تلفح الجلد أي تصيبه فتحرقه تجعله أسود محروقا، فالبشر على هذا جمع بشرة. هذا ما يتعلق بمعاني المفردات. وأما المعنى الإجمالي فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا، ومن اسم موصول أي ذرني دعني أتولى جزاء هذا الذي خلقته وحيدا، ثم أنعمت عليه بنعم كثيرة، فأنعمت عليه بالمال الواسع وبالبنين الحضور الذين يحيطون به، وهذه نعمة تستوجب الشكر، نعمة تستوجب الشكر. ومهدت له تمهيدا أي هيأت له ووطأت له الخير تمهيدا عظيما حتى صار ذا غنى وشرف وجاه في قومه، ثم بعد هذا يطمع أن أزيد من هذا العطاء وهو لم يؤدي حق هذا العطاء من شكر الله سبحانه وتعالى. كلا، إنه لا يستحق ذلك لأنه لم يشكر نعمة الله عز وجل. وبالنعم وبالشكر تدوم النعم، بالشكر تدوم النعم بل ويزيدها الله عز وجل، وأما بالكفر فإن الكفر يمحقها. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاند، مكذب آيات الله عز وجل، جاحد لها مع أنه يعلم عظمتها ويعلم أنه وقومه لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها. قال سأرهقه صعودا أي سأكبده من المشاق ما لا يستطيع أن يتحمله في نار جهنم. ثم بين الله عز وجل حاله ووصف حاله بأسوأ الأحوال حينما كذب الله عز وجل في وحيه، وحينما قال في القرآن قولا شنيعا، قال إنه فكر وقدر أي فكر في عقله فيما يقول في هذا القرآن وما يقدر من قول حتى يرضي به قومه وإن أغضب به ربه. قال فقتل كيف قدر أي لعن، لعنه الله تعالى، كيف قدر وكيف فكر حتى وصف القرآن بهذه الصفة الشنيعة. ثم قتل كيف قدر، ثم نظر أي نظر في القرآن وفيما يقول فيه، ثم عبس وبشر أي إنه قطب جبينه وكلح بوجهه، ثم أدبر واستكبر أي أعرض عن هذا القرآن وعن قبوله وتعالى على هذا القرآن، ولم يخضع لله عز وجل ولم يستكن له ولم يقبل ما جاء به الحق به من حق، بل قال إن هذا إلا سحر يؤثر أي ما هذا إلا سحر يؤثر، ما هذا إلا سحر يؤثر يأثره محمد عن من كان قبله، يأثره محمد عمن كان قبله من السحرة. ثم قال إن هذا إلا قول البشر أي ما هذا من قول الله تعالى، ليس هذا من قول الله إنما هو من قول البشر بل من قول سحرة البشر، وهذا غاية الجحود منهم فإنهم بشر وفيهم سحرة، ومع هذا لم يستطيعوا لا فصحاؤهم ولا خطباؤهم ولا سحرتهم أن يأتوا بمثل القرآن ولا بمثل عشر سور منه ولا بمثل سورة واحدة منه، ولكنهم كابروا مع أنهم يعلمون أن هذا لا يمكن أن يأتي به بشر، لكنها المكابرة والمعاندة عياذا بالله من ذلك. وهذا من أسباب عدم هدايتهم ومن أسباب الحيلولة بينهم وبين الهداية، فإنهم وطنوا أنفسهم على عدم قبول الحق وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فكل معجزة يمكن أن يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلوها سحرا، فسدوا على أنفسهم منافذ القبول ومنافذ الاهتداء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى سأصليه سقر، أي أجعله يصلى جهنم ويكابد حرها. وما أدراك ما سقر، أي ما أعلمك وما أخبرك ما سقر، شأنها عظيم. ثم أخبر الله تعالى أنها لا تبقي ولا تذر، لا تبقي لحما ولا تذر عظما، بل إنها تقطع أوصالهم، يصفر بمائها الحار ما في بطونهم والجلود، تحرق جلودهم من الخارج وأجوافهم من الداخل، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهي لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، أي إنها تلوح للبشر فيرونها، ثم إنها تحرق أجسام من فيها من أهلها عياذا بالله من ذلك، عليها 19، أي عليها 19 من الملائكة، من ملائكة الله الذين وصفهم الله تعالى بأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما يستفاد من هذه الآيات؟ أولا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بكفاية الله سبحانه وتعالى له وتولي جزاء أعدائه، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بكفاية الله له وتولي جزاء أعدائه. ثانيا إنعام الله على العباد بالنعم بعد أن أخرجهم من بطون أمهاتهم وأمهاتهم لا يعلمون شيئا، ولا مال لهم ولا ولد، ذرني ومن خلقت وحيدا. كذلك أيضا في قوله تعالى وجعلت له مالا ممدودا، أن المنعم المتفضل هو الله تعالى، فلا يقولن أحد إنما أوتيت على علم عندي، إنما الذي جعل هذا وأعطى هذا ومنح هذا هو الله سبحانه وتعالى. كذلك يستنبط من هذه الآيات أن المال والبنين منحة ومحنة، أن المال والبنين منحة ومحنة، فهم عطية وبلية من الله سبحانه وتعالى، أي موضع اختبار وامتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار لكم وامتحان لكم. كذلك أيضا يستنبط من هذه الآيات أن حضور الأولاد عند والدهم نعمة من الله تعالى تستوجب الشكر، نعمة من الله تستوجب الشكر، لأن الله تعالى قال وبنين شهودا. قوله تعالى ثم يطمع أن أزيد، أن الإنسان مهما أوتي من عطاء الدنيا لا يزال في طمع وطلبا للزيادة إلا من رزقه الله تعالى القناعة والزهد والطمع فيما عنده سبحانه وتعالى، وإلا فجنس الإنسان أنه شديد الطمع، يحب أن يجمع المال، كما جاء في الحديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لسأل واديا ثالثا ولا يسد فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. كذلك أيضا يستنبط من هذه الآيات أن العناد والاستكبار سبب لمحق النعم، أن العناد والاستكبار سبب لمحق النعم، وذلك من قوله تعالى ثم يطمع ونزيد، كلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، فلا يزيده الله تعالى لأنه كان معاند لآيات الله عز وجل. قول الله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، يستنبط من هذه سوء حال الكفار، سوء حال الكفار وتمحلهم في كفرهم ما يقولونه، أنهم يتمحلون فيما يقولون ويقولون ذلك بحنق وغيظ، ولو كانوا واثقين مما يقولون لقالوه بكل طمأنينة وانشراح، لكن هذا قاله وهو عابس مقطب وجهه غاضب، فكأنه غير مقتنع مما يقول، ولو كان مقتنع مما يقول لقاله بانبساط وانشراح. وهكذا الذين يرومون أن يردوا الحق تجد أن الواحد منهم ينفعل ويقطب بوجهه، وأما صاحب الحق فإنه يعرضه بثقة وطمأنينة، لأنه يأوي إلى ركن شديد، إلى نصوص ثابتة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم لسلف الأمة. كذلك أيضا يستفاد من هذه الآيات شدة افتراء صناديد قريش، حيث زعموا أن القرآن الذي وصفه الله تعالى بأعظم الصفات وعجزهم عن الإتيان بمثله، زعموا بأنه سحر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم الكذب والخيانة فكذلك لم يؤثر عنه السحر، لم يؤثر عنه السحر، ولكن لأن السحر له تأثير خفي ونظروا إلى القرآن فإذا به له تأثير خفي، إذا به يؤثر في القلوب حتى يقنع ويخاطب العقول والعقل والضمير والوجدان حتى يذعن العباد، فرأوا أن هذا أثر يشبه أثر السحر فقالوا هو سحر، وما ذلك إلا لبلاغته ومخاطبته العقول والوجدان، وأنه حق إذا تجرد العبد في الاستماع في سماع هذا الحق والإصغاء له فإنه لا يلبث أن يقبل ويدعن ويسلم. كذلك أيضا أن من وطن نفسه على عدم الاهتداء لا يهديه الله عز وجل، من وطن نفسه على عدم الاهتداء لا يهديه الله تعالى، كما قال تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فهم وطنوا أنفسهم على عدم الإيمان، ومع أن الوليد قد وصف القرآن بتلك الأوصاف العظيمة إلا أنه وطن نفسه على أن لا يؤمن، فقال قولا يعلم أنه فيه كاذب، قال إنه سحر. فلهذا إذا أردت الاهتداء فوطن نفسك على أنه متى ما تبين لك الحق قبلته، إذا علم الله تعالى منك ذلك وأنك طالب حق وطنت نفسك على هذا أنه متى ما تبين لك الحق بدليله قبلته فإن الله تعالى يهديك. وأما أن يناقش الإنسان ويجادل وعنده أمر لا يريد أن يتراجع عنه مهما كان ومهما تبين له فإن هذا حري أن لا يوفق. فالمسلم عليه أن يكون طالبا للحق، والحق ضالة المؤمن أينما وجده فهو أحق به. في قول الله تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي لواحة، وما أدراك ما سقر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، في هذا من الوعيد الشديد للوليد ولمن كان على حاله ما فيه، في هذا من الوعيد ما فيه. كذلك أيضا في قول الله تعالى وما أدراك ما سقر، وما أدراك ما سقر فيه بيان شدة النار وعظمتها. قول الله تعالى عليها 19 أن الله تعالى وكل بالنار ملائكة غلاظ شداد وعددهم 19 وكبيرهم خازن النار مالك، ويكفي أن الله عز وجل قال فيهم غلاظ شداد، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم غلاظ شداد بنص قول الله عز وجل. والمفسرون قد ذكروا آثارا يروونها وفي كثير منها مقال في بيان شيء من عظمة أولئك الملائكة الغلاظ الشداد، فمنهم من قال أن بين منكبي الواحد منهم من هؤلاء الملائكة مسيرة 100 عام، ومنهم من قال بين منكبيه مسيرة ما بين المشرق والمغرب، ومنهم من قال إن الملك الواحد يضرب بالمرزبة يضرب بما في يده 70,000 ضربة واحدة فيهون في نار جهنم، وحسبنا قول الله عز وجل فيهم عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته. كذلك أيضا ما في هذه الآيات من دلائل النبوة حيث نزلت والوليد حي فلم يؤمن حتى مات على كفره عياذا بالله من ذلك، لأن الله تعالى قال سأصليه سقر يعني سيموت على كفره ويدخل النار وهو حي فلم يستطع أن يؤمن، فدل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل الذي يعلم ما سيكون غدا، والله تعالى أعلم. ونقرأ ما بعد من الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. بارك الله فيك. قول الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ذكر المفسرون لهذه الآية أسباب نزول، وهذه الأسباب لا تخلو من مقال لكن توافر على ذكرها أكثر المفسرين، من ذلك ما رواه ابن جرير وابن مردوي عن ابن عباس أن أبا جهل لما سمع قول الله تعالى عليها 19 قال لقريش ثكلتكم أمهاتكم أسمع أن ابن أبي كبشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم أن خزنة النار 19 وأنتم مدهم أي الشجعان أفيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ فقال له أبو الأشد ابن كلدة الجمحي وكان شديد البطش ويذكر أنه كان يقف على الأديم يعني على جلد الثور أو نحوه يقف عليه ويأتي 10 من الرجال يسحبون الجلد من تحته فلا يستطيعون حتى يتمزق الجلد. قال أبو الأشد هذا أيهولنكم 19 أنا أدفع بمنكبي الأيمن 10 أو بمنكبي الأيسر 9 ثم تمرون إلى الجنة. يقول ذلك مستهزئا. وعن ابن إسحاق وقتادة قال أبو جهل يوما يا معشر قريش يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار 19 وأنتم أكثر الناس عددا أفيعجز 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. قول الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فتنة أي اختبار وامتحان وسبب ضلال للكفار، ولكنه سبب هداية وثبات للمؤمنين. ولهذا قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، فتنة للذين كفروا ثم قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمراد بهم اليهود والنصارى، أي ليعلموا يقين اليقين والحق وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بالحق الموافق لما عندهم. وليقول الذين في قلوبهم مرض، والمراد بالمرض هنا مرض النفاق والشك، مرض النفاق والشك. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أي حديثا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي ما يعلم خلقه من الملائكة وغيرهم إلا الله سبحانه وتعالى. وما هي إلا ذكرى للبشر، أي ما جهنم إلا تذكرة وموعظة للعباد، موعظة للعباد يتذكرون بها عقوبة الله وبطش الله عز وجل فيتوبون إليه وينيبون إليه ويبتعدون عن معاصيه. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. كلا ترد معنى حقا، أي حقا إنها لإحدى الكبر، حقا إنها لإحدى الكبر. وترد معنى الردع والزجر، أي ردع وزجر عن أمر متقدم، فإذا تقدمها ما يناسبه أن يردى عنه ويجر صاحبه فتكون للردع والزجر، وأما إذا لم يتقدمها فإنها تكون بمعنى حقا. قوله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني حقا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلا والقمر والليل إذ أدبر، وهذا قسم يقسم الله تعالى بالقمر والليل إذ أدبر، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. كلا والقمر والليل إذ أدبر، والليل إذ أدبر قرأ نافع وحمزة وحفص إذ، قرأ نافع وحمزة وحفص إذ، والليل إذ أدبر، وقرأ الباقون إذا أدبر، إذا أدبر أي إذا في الموضعين، في إذا أدبر وإذا أسفر. والليل إذ أدبر يعني ولا، والصبح إذا أسفر يعني ظهر وأضاء واستبان ووضح، إنها لإحدى الكبر، يعني إن نار جهنم لإحدى الكبر، يعني الدواهي والبلايا العظام، واحدها كبرى كبرى وكبرى وكبرى، كبر كبر يعني إحدى الدواهي والبلايا العظام. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أن يتقدم إلى الخير أو يتأخر عنه. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات فيقول الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، والمراد بأصحاب النار يعني خزنتها، خزنتها. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي ما جعل الله تعالى أصحاب النار إلا ملائكة، ليسوا بشر، وإنما ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يعني ما جعل الله تعالى عددهم 19 كما ذكر سبحانه وتعالى، وما ذكر الله تعالى ذلك لعباده إلا ابتلاء وامتحانا واختبارا. أما المتهوفون المستهزئون فإنهم يسخرون بهذا ويقولون فيه مثل ما قال كفار قريش، وأما أهل الكتاب فإنهم يستيقنون ويعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، لأن ذلك وافق ما كان عندهم، فإنه مذكور في الكتب المتقدمة أن أصحاب النار ملائكة، أن الملائكة الذين هم خزنة النار أنهم 19، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم 19 استيقنوا الحق، وعلموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق من عند الله عز وجل، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنهم يعلمون أن هذا من عند الله عز وجل، قد توافرت عليه الكتب وتوافر به الأنبياء، يعني تتابع الأنبياء يخبرون بهذا، فأخبر به الأنبياء المتقدمون وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فأدى هذا إلى زيادة المؤمنين إيمانا لما رأوا توافق أخبار أنبياء الله عز وجل. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي لا يشكون فيما جاء من عند الله عز وجل أنه حق. وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي مرض شبهة ومرض نفاق، ليقول هؤلاء المنافقون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ماذا أراد الله تعالى بهذا الحديث، ماذا عن الله تعالى بهذا الحديث. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فالأمر لله عز وجل، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فهذه الأخبار حينما تأتي من أخذها بقبول وإذعان هداه الله تعالى، ومن أخذها بشك ومرض قلب زاده ذلك مرضا على مرضه. قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يعلم جنود الله عز وجل من الملائكة، ما يعلم عددهم ولا يعلم قوتهم وشدتهم إلا الله سبحانه وتعالى. فجنود الله تعالى أقوياء أشداء، وجنود الله تعالى كثر في السماوات وفي الأرض. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وقد ذكرنا لعلنا في درس ماضي ذكرنا كثرة الملائكة عند قول الله تعالى وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حرسا شديدا وشهبا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فما يعلم جنود الله عز وجل في أنواعهم وفي قوتهم وفي كثرتهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما هي إلا ذكرى للبشر. يعني ما ذكر جهنم إلا ذكر للبشر يتذكر العباد، يتذكر العباد فينكل عن المعاصي ويقبلون، فينكلون عن المعاصي ويقبلون إلى الله عز وجل وإلى طاعته. كلا والقمر، كلا والقمر، كلا إما للردع والزجر عن التكذيب، للردع والزجر عن التكذيب، أو بمعنى حقا والقمر قسم يقسم الله عز وجل بالقمر، وإذا رأيت الله تعالى يقسم بشيء فاعلم أن في هذا لفت للأنظار لهذا الشيء الذي أقسم الله تعالى به أنه آية من آيات الله، واعلم أن في هذا أيضا دلالة على عظيم ما أقسم الله عز وجل عليه، فإن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، والعرب إذا أرادوا أن يؤكدوا شيئا أقسموا به، أقسموا به. قال كلا والقمر والليل إذ أدبر، والليل إذ أدبر، فالقمر آية من آيات الله عز وجل، والليل إذ أدبر حينما يدبر الليل ويولي، والصبح إذا أسفر فيأتي الصبح ويظهر فيغطي بضيائه ويزيح بضيائه ظلام الليل، والليل إذا أسفر، والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، يعني إن نار جهنم هذه لإحدى العظائم نذيرا للبشر، يعني أنها تخوفهم وتنذيرهم من مواقعة الذنوب والسيئات، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء من العباد أن يتقدم أو يتأخر، جعل الله تعالى هذه النار جعلها نذيرا للعباد، لمن شاء يتقدم في طاعة الله عز وجل أو يتأخر بمعصية الله عز وجل، فالحياة ليس فيها وقوف، وإنما تقدم لطاعة الله أو تأخر عن طاعة الله تعالى إلى معصيته. ثم نأتي إلى ما يستفاد من الآيات. أولا حكمة الله البالغة في جعل خزنة جهنم ملائكة وصفوا بكونهم غلاظ شداد لئلا يرحموا المعذبين في النار ولا يقاومهم أحد. مالك، مالك خازن النار ما ابتسم لأحد، ما ابتسم لأحد منذ أن خلقه الله تعالى، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ما مر من ملك من الملائكة وسلم عليه إلا رد عليه السلام ورحب به وبشر وابتسم في وجهه إلا مالك، فإنه رد السلام ولم يبتسم في وجهه لأنه لا يبتسم، نزع الله تعالى من قلبه الرحمة وجعله خازنا للنار. كذلك أيضا أن لله عز وجل الحكمة البالغة في اختياره وفي اختياره وتقديره وأمره ونهيه. ما تقدم فيما يتعلق بخزنة جهنم ذكر الله تعالى أنهم 19، فهل كل خزنة جهنم 19 أو هؤلاء رؤساؤهم؟ من العلماء من يقول إن خزنة جهنم 19 كما قال الله عز وجل، ولكنهم أقوياء أشداء، أقوياء أشداء، والواحد منهم يمكن أن يقتلع قرية بكاملها كما حصل من جبريل عليه السلام لما اقتلع قرية قوم لوط بجناحه فرفعهم حتى سمعت الملائكة الصياح ديكتهم ثم قلبها عليهم، فيعطيهم الله عز وجل قوة عظيمة. ومن العلماء من قال إن هؤلاء، إن هؤلاء هم رؤساؤهم وهم نقباؤهم ولهم أعوان وأتباع، لهم أعوان وأتباع يعذبون في نار جهنم. واستدلوا على هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 زمام في كل زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني كم؟ 70,000 في 70,000 كم؟ 4,900,000,000، 4,900,000,000 ملك يجرونها، هؤلاء الذين يسحبونها، فكيف بالذين يعذبون فيها؟ نسأل الله تعالى يرحمنا وإياكم برحمته. كذلك أيضا يستفاد من هذه الآيات أن في إخبار الله تعالى اختبار للعباد ليتبين المؤمن من غيره، والله عز وجل أنزل القرآن ليزداد به المؤمن إيمانا والكافر كفرانا، قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كذلك أيضا يستفاد من هذه الآيات شدة جهل كفار قريش وتطاولهم على الرب عز وجل وملائكته جهلا منهم بجلال الله وجهلا منهم بقوة جنده. كذلك أيضا أن كذلك يستفاد من هذه الآيات أن آيات الله تعالى تزيد المؤمنين إيمانا وتؤكد لأهل الكتاب صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لموافقته ما عندهم. كذلك أيضا استفاد من هذه الآيات أن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص بقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بسماع الآيات والإذعان لها والإيمان بها وينقص بضد ذلك. قول الله تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض، فيه أن النفاق مرض في القلوب يؤدي إلى الهلاك التام إذا لم يعالجه صاحبه بالتوبة والإنابة والإيمان. قول الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فيه أن الأمر كله بيد الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وفيه الرد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه بنفسه، فالله تعالى أسند الهداية إليه سبحانه وتعالى، أسند الهداية والإضلال إليه سبحانه وتعالى، قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كذلك يستفاد من هذه الآيات أنه لا يحيط بعلم جنود الله تعالى إلا هو لكثرتهم وعظمتهم وتنوعهم. كذلك أيضا أن في ذكر النار تذكرة وعظة للعباد ليحذروها ويفروا منها. قول الله تعالى كلا والقمر، فيه لفت الأنظار إلى هذه الآية آية القمر لإقسام الله بها، فقسم الله تعالى بما يقسم به فيه لفت للأنظار لما أقسم به وأنه آية من آياته. أيضا عظمة ما أقسم الله عز وجل عليه وتأكيده، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب إذا أرادوا أن يؤكدوا شيئا أقسموا عليه. في هذا أيضا رحمة الله عز وجل بعباده، فإن الله تعالى يقسم لعباده من أجل أن يصدقوا ويؤمنوا ويدعنوا، مع أنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. كذلك أيضا يستفاد من هذه الآيات أن إدبار الليل وإقبال النهار ومجيء النور بعد الظلام آية لعباد الله عز وجل ونعمة من الله. وإذا كان هذا في النور الحسي ففي النور المعنوي لا شك أن النعمة تكون أعظم، النور المعنوي وهو مجيء الرسالة بعد الجهالة والهداية بعد الضلال. كذلك أيضا يستفاد من هذه الآيات أن نار جهنم إحدى العظائم الكبيرة والنذر البالغة للعباد. يستفاد من هذه الآيات بقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أن الحياة عمل لا ركود فيها ولا توقف، فإما أن يعمل الإنسان فيتقدم إلى الخيرات، وإما أن يتوقف وإما أن يرجع إلى التقصير وإلى الشر. كذلك أيضا قول الله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فيه إثبات المشيئة للعباد، وأن العباد للعباد وأن للعباد مشيئة محاطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا تخرج عن مشيئة الله تعالى. وفي هذا رد على الجبرية الذين لا يثبتون للعبد مشيئة ولا اختيارا، وإنما يقولون إن العبد مجبور على عمله فهو كالريشة في مهب الريح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.